لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: إسقاط الدين عن الزكاة. قال النووي في المجموع: لو كان على رجل معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له جعلته عن زكاتي فوجهان، أصحهما لا يجزئه، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها. يعني هذا الدليل مأخوذ من أن من قول الله عز وجل: وآتوا الزكاة، فلا بد أن يؤتيها وليس أن يسقط عن رجل شيئا في ذمته. فإيتاء الزكاة لابد أن يقبضها، لابد أن يدفعها إلى مستحقه. ووجه آخر هو أقوى من هذا، وهو أن هذا الدين على معسر من أنقص ماله، بل يباع هو في السوق بأقل من الثمن الذي يعني أو أقل من قيمة الدين. لماذا؟ لأنه على معسر، لأنه ربما يتأخر، ومعلوم أن الزمن له أثر عند الناس فيما يشترون به، ونحن لا نجيز شراء الدين بأقل منه، بل هذا أمر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا غائبا منها بناجز. لكن أنا أتكلم عن واقع الناس، أن الزمن له أثر، وتأخر المال يجعله من أنقص المال، كونه ليس حاضرا، كونه قد يفقد ليس مضمونا، كونه يعني قد يسقط بالإعسار، قد يسقط بالإفلاس. لذلك نقول هذا الأمر جعله من أخبث المال، ليس من وسط المال، والزكاة واجبة في وسط المال. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال الثاني: يجزئه، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء، لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز، فكذا إذا لم يقبضه. نقول إذا أخذه منه فقد اقتضى دينه، وأما وأصبح المال في يده ولم يعد المال من أخبث المال، بل صار في يده مملوكا، فإذا تصدق به، إذا أعطاه للفقير أو للغارم أو لأحد مصارف الزكاة، إذا كان هذا الشخص نفسه، فهذا أمر لا حرج فيه، قد آتى الزكاة وقد أنفق من خير ماله أو من وسط ماله. وكذلك إذا أعطاه من زكاته مالا، أقبضه إياها، ثم قال له: اقضي بهذا دينك، هذا يدفع له كغارم لا يجد قضاء، ولا يشترط عليه أن يقضي دينه هو، وإنما يقول له: هذا تأخذه لقضاء الدين، فسواء قضاه هو أو قضى غيره أو استعمله في حاجته ليس على سبيل الاشتراط، جاز له ذلك. لا، ليس عودا في الهبة، لأنه قد أقبضها. خلاص بقت في ذمته، بقت المال ده في يد الفقير، وليس هناك اشتراط في ذلك. فإذا أعطاه إياه لقضاء دينه، ما بياخدوش هو كهبة ولا كبيع ولا وعن ضمن الحاجات إيه التي تجوز لا تحل الصدقة إلا رجل اشتراها بماله، بس احنا قلنا بيشتريها من واحد تاني، لكن هنا خلاص هيقضي دينه كقضاء للدين، وليس أخذا لعود في الصدقة، مش شراء يعني. قال كما لو كانت له دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئ سواء قبضها أم لا. الوديعة مختلفة لأنها موجودة بعينها، أما المال الدين على مؤسر غير موجود، الوديعة موجودة بعينها في يد رجل قد أقبضها إياه، فإذا قال أعطيها لفلان أعطيها لنفسك فقد أقام الغير مقام نفسه في الإيتاء والقبض. هنا سوف يصح القبض وهي موجودة بعينها، فليست من أخبث المال ولا من أنقص المال. قال أما إذا دفع الزكاة بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع، ولا تسقط الزكاة بالاتفاق، ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق، ولو نوايا ذلك ولم يشترطاه جاز بالاتفاق. لذلك نقول لا على سبيل الشرط، يقول ولو نوايا ذلك ولم يشترطاه جاز بالاتفاق وأجزأه عن الزكاة، وإذا رده إليه عن الدين برئ. هذا الذي ذكرناه، نقل الزكاة. أجمع الفقهاء على جواز نقل الزكاة إلى من يستحقها من بلد إلى أخرى إذا استغنى أهل بلد المزكي عنها. أما إذا لم يستغنى قوم المزكي عنها، يعني الذين هم في بلده وعلى مسافة القصر، فقد جاءت الأحاديث مصرحة بأن زكاة كل بلد تصرف في فقراء أهله ولا تنقل إلى بلد، فإذا أبيح نقلها من بلد مع ولود فقراء بها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين. كون الأحاديث مصرحة بذلك، هذا الكلام فيه نظر والله أعلى وأعلم. سنذكر ما في الأحاديث. قال ففي حديث معاذ المتقدم قال أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. هذا في الحقيقة قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، أي من أغنياء المسلمين، وترد في فقرائهم، وهو يعلم أنه سوف ينتقل في اليمن وقد بعثه داعيا، فهو لا يكون في بلد واحد، ولم يخبره أن أهل كل بلد لابد أن يكون الصدقة فيه، وإنما هذا يعني خبر عمن أسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال وعن أبي جحيفة قال قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت غلاما يتيما فأعطاني قلوصا. رواه الترمذي وحسنه، حسن بشواهده. ونحن لا ننازع بأن الأولى والأفضل أن ينفقها في بلده، لكن النزاع لأنها لا تجزي، أنها لا تجوز، أنه يأثم، هذا الذي يحتاج إلى دليل. ليس أن الأمر كان يجري بهذه الطريقة دليلا، ليس هذا الأمر دليلا، الفعل لا يدل على الوجوب وتحريم غيره أو عدم إجزاء غيره. عن عمران بن حسين أنه استعمل على الصدقة، أنه استعمل على الصدقة، فلما رجع قيل له أين المال؟ قال وللمال أرسلتني، أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه. رواه أبو داود وابن ماجه، صحيح أبي داود، رواه أبو داود، صحيح رواه أبو داود في سننه. هذا الحديث يدل على أن ذلك هو الذي كان يقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يدل على أن من أرسل عمران بن حسين كان يعني قد استقر عنده أو ولد في زمنه أن المصدق جامع الزكاة يأتي بشيء منها أو يأتي بالزكاة، فهذا يدل على أنه يمكن نقل الزكاة، والله أعلى وأعلم، لكن ليس دليلا صريحا في هذا، لكنه دليل على أن العمل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغني كل أهل بلد بزكاة، يستغني فقراء كل أهل بلد بزكاة أغنيائهم. وعن طوس قال كنا في كتاب، قال كان في كتاب معاذ من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته، المخلاف اللي هي البلد، في بلد أهله يعني. رواه الأثرم في سنن سنده منقطع، طوس لم يسمع من معاذ، حديث ضعيف لا يثبت ولا يصلح أن يحتج به. وقد استدل الفقهاء بهذه الأحاديث على أنه يشرع صرف زكاة كل بلد إلى فقراء في فقراء أهله، واختلفوا في نقلها من بلدة إلى أخرى بعد إجماعهم على أنه يجوز نقلها إلى من يستحقها إذا استغنى أهل بلده عنها كما تقدم. فقال الأحناف يكره نقلها إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرحم، أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده، أو كان نقلها أصلح للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علم. طبعا كما ذكرنا طالب علم يعني فقير، ليس بوصفه طالب علم، ولكن إذا كان فقيرا وهو طالب علم كان ذلك أفضل أن يعطي الزكاة أهل الصلاح. قال أو كانت الزكاة معجلة قبل الحول فإنه في هذه الصور جميعها لا يكره النقل. معنى ذلك أن الحنفية يقولون بأن الزكاة يصح أن تعطى، أن تنفق في غير بلد مزكي، وأن ذلك لا يبطلها ولا يحرم ولا يأثم، ولكن المكروه يزول مع الحاجة. المكروه لماذا؟ لأن الفعل أيام النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل كل بلد كانوا يزكون يعني في بلدهم، تؤخذ الزكاة منهم من أغنيائهم وتدفع في فقرائهم، فهذا يدل على الاستحباب ومخالفته مكروهة. وأما بالنسبة إلى عدم الإجزاء فشيء آخر، والمكروه يزول مع الحاجة. فإذا وردت حاجة كصلة رحم كفقير أشد، أهل بلد مثلا عندهم ضرورة وأهل بلد عندهم حاجة، بلد نكبت ولم يعد عندهم ضروريات الحياة، هدمت البيوت أو مثلا حصل لهم حرائق، لم يعد عندهم ضروريات الحياة، وأهل بلد مجاور على مسافة القصر عندهم ضروريات الحياة، ولكن حاجتهم يعني ما يعطونه لا يكفي حاجتهم، فلكن الآخرون عندهم ضرورة كما ذكرنا. يعني الفرق بين الحاجة والضرورة، الضرورة أنه لا يجد طعاما قط، الفقير يجد طعامه بشق النفس وربما بقدر قليل، لكن ذاك ربما يموت من الجوع، وهذا فقير في أهل بلد يجد شيئا من كفايته يسد بها جوعه، ولكنه في ضيق من العيش. نقول يجوز في هذه الحالة لأن هؤلاء أمس جماعة، أمس من أهل من حاجة من أهل بلده. ما جاء في الصومال، في يعني السودان، في أفريقيا كما تكثر الجماعة المجاعات، فكون الزكاة تنقل إلى هناك من أجل أن يرد الناس ضرورات الحياة بدلا من أن يموتوا جوعا، لا شك أن هذا لا يمنع منه، والله أعلى وأعلم. أو كان أصلح للمسلمين لورود مصالح في الجهاد مثلا في بلد ما، ولا ينفق شيء من الجهاد من سهم في سبيل الله في بلاد كثيرة، فكون ينقل المال إلى هذه البلد كمال ينفق فيه على أو يعطى للمجاهدين الذين لا يريدون حاجتهم وكفايتهم، نقول قد جاز ذلك. أو من دار الحرب، أو الصحيح أن يقال من دار الكفر ولو كانت دار عهد. ففي بلاد كثيرة بلاد كفر يقل فيها المسلمون وأحوال الفقراء فيهم أحسن من كثير من أغنيائهم في بلاد أخرى، فلو نقلت الزكاة أو ربما لا يتمكن المسلمون في بلد ما لقلة عددهم من أن يجدوا يعني عدد يعني فقراء إلا عددا محدودا، لو كلهم أعطوهم زكاة أموالهم اجتمع عندهم قدر كبير. وبلاد المسلمين بلاد الإسلام الفقر فيها أشد بكثير. مثل هذه الأحوال نقول أنها يعني تدل على مشروعية نقل الزكاة من بلد إلى بلد وعدم الكرام. وقالت الشافعية لا يجوز نقل الزكاة ويجب صرفها في بلد المال إلا إذا فقد من يستحق الزكاة في الموضع الذي وجبت فيه. فعن عمرو بن شعيب أن معاذ بن جبل لم يزل بالجندي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه، فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر وقال لم أبعثك جابيا ولا أخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم. فقال معاذ ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني. فلما كان العام الثاني بعث إليه بشطر الصدقة فتراجع بمثل ذلك. فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها فراجعه عمر بمثل ما راجعه، فقال معاذ ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا. رواه أبو عبيد، إسناده ضعيف، سنده منقطع بين عمرو بن شعيب وبين معاذ بن جبل. وقال مالك لا يجوز نقل الزكاة إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد، هذا يشبه قول الحنفية. وقالت الحنابلة لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر ويجب صرفها في موضع الوجوب أو قرب أو قربه إلى ما دون مسافة القصر. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد قال لا، قيل وإن كان قرابته بها قال لا، فإن استغنى عنها فقراء وأهل بلدها جاز نقلها، واستدلوا بحديث أبي عبيد المتقدم. قال ابن قدامة فإن خالف ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم. نحن نقول أنها تجزئه ولا يأثم، والله أعلم إلا أنه يكره ذلك كما قال الإمام أبو حنيفة. قال فإن كان رجل في بلد وماله في بلد آخر فالمعتبر ببلد المال لأنه سبب الوجوب ويمتد إليه نظر المستحقين، يعني المستحقين هم اللي شايفين الفلوس شايفين المال فلذلك يعطي الزكاة في بلد ماله. قال فإن كان بعضه حيثه وبعضه في بلاد أخرى أدى زكاة كل مال حيثه، يعني اللي معاه حيزكيه في نفس البلد اللي هو فيها واللي مش معاه حيزكيه في البلد التي هو فيها فيها المال، يعني هذا في زكاة المال. أما زكاة الفطر فإنها تفرق في البلد الذي وجبت عليه فيه سواء كان ماله فيه أم لم يكن، لأن الزكاة تتعلق بعينه وهو سبب الوجوب إلى المال، عين على الشخص نفسه رقبته، هذه زكاة واجبة عليه كشخص. الخطأ في مصرف الزكاة نفس الخلاف، هل دي على في الفطر على سبيل الوجوب ولا نفس الخلاف يكره نقلها إلا إيه لحاجة على القول الصحيح، قول الحنافية الحنفية وقول الحنابلة والشافعية والمالكية لا يجوز الخطأ في مصرف الزكاة. تقدم الكلام على من تحل لهم الصدقة ومن تحرم عليهم، ثم إنه لو أخطأ المزكي وأعطى من تحرم عليه وترك من تحل له دون علمه ثم تبين له خطأه، فهل يجزئه ذلك وتسقط عنه الزكاة، أم أن الزكاة لا تزال دينا في ذمته حتى يضعها موضعها؟ اختلفت أنظار الفقهاء في هذه المسألة. قال أبو حنيفة ومحمد والحسن وأبو عبيد يجزئه ما دفعه ولا يطالب بدفع زكاة أخرى. فعن معن ابن يزيد قال كان أبي وأبوه يزيد أخرج دنانير أتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه أحمد والبخاري. والحديث وإن كان فيه احتمال كونه صدقة، كون الصدقة نفلا، إلا أن لفظ ما في قوله لك ما نويت يفيد العموم، هذه واقعة عين على أي الأحوال، وهو خطاب ليزيد لك ما نويت يا يزيد، وهذا لا يدل على أن النية تجزئ من غير نظر إلى أنه وقع مجزئا أم لم يقع، والله أعلى وأعلم. فهذا الاستدلال بهذه القصة ليس صحيحا، واقعة عين محتملة، ووقع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال. ولهم أيضا في الاحتجاج حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل أتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني. فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف به عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله. رواه أحمد البخاري ومسلم. وهذا ظاهر جدا في أن العمل مقبول، لكن أين أنه يجزئ في الزكاة الواجبة؟ يثاب على ذلك العمل، نيته صالحة له ما نواه ويثاب على ذلك، ولكن أين أنه في الزكاة الواجبة التي هي حق معلوم للسائل والمحروم، حق لآدمي يجب أن تصله، فإذا لم تصله ظلت في ذمة معطي الزكاة حتى تصله. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله الصدقة إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك، ضعف الشيخ الألباني لكن معناه صحيح، وأعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هذا الحديث في حال إذا علم أنه غني أو قوي، هذا الحديث إذا علم لم يعطيه، لم يجز أن يعطيه، وإذا لم يعلم هل في الحديث دليل على أنها تجزئ عمن علم بعد ذلك؟ الحديث يقول لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لو تبين ذلك وجب نزعها منه لأنه لا حق له فيها، إذا لم يتبين فالزكاة في موضعها هذا على الظاهر. قال في المغني: ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم، بل يكفي قولهم في هذا الباب، يكفينا ادعاء الفقر. أما إذا تبين أنها دعوة كاذبة ليست صحيحة بالدليل أنه نعرف غناه، فهذا لا بد أن تنزع منه الزكاة إن تمكننا وتعطى لأصحابها، وإذا لم يمكن فلا بد أن يعيدها دافع الزكاة مرة أخرى. قال: ذهب مالك والشافعي وأبو يوسف والثوري وابن المنذر إلى أنه لا يجزئه دفع الزكاة إلى من لا يستحقها إذا تبين له خطأه، وأن عليه أن يدفعها مرة أخرى إلى أهلها، لأنه دفع الواجب إلى من لا يستحقه فلم يخرج من عهدته كديون الآدميين. ومذهب أحمد: إذا أعطى الزكاة من يظنه فقيرا فبان غنيا، ففيه روايتان، رواية بالإجزاء ورواية بعدمه. نحن نقول بعدم الإجزاء لأنه حق آدمي لم يصل إليه فوجب أن يصله، الله أعلم. قول الشافعي ومالك والرواية عن أحمد. قال: فأما إن بان الآخذ عبدا أو كافرا أو هاشميا أو ذا قرابة للمعطي ممن لا يجوز الدفع إليه لم يجزئه الدفع إليه رواية واحدة، لأنه يتعذر معرفة الفقير من الغني دون غيره، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا كأنه يوافق قول الجمهور في بعض المسائل، يخالف فقط في أمر الغنى. هناك روايتين: إظهار الصدقة، يجوز للمتصدق أن يظهر صدقته سواء كانت الصدقة صدقة فرض أم نافلة دون أن يرائي بصدقته، وإخفاؤها أفضل. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. عند أحمد والشيخين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله. هذا إظهار الصدقة أفضل إذا كان يرجى التأسي به وأن يعمل مثله، كما جاء الرجل الأنصاري بصرة كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجزت، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس على الصدقة، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا دليل على أن إذا كان هناك سبب يقتضي تقدير يعني إظهار الصدقة هنا يفضل إظهارها، وإما أن فالأصل أن الإخفاء أفضل، والله أعلى وأعلم. قل هذا واستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.